بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مسألتين من مسائل التوبة، ألا وهما توبة العاجز عن المعصية ومعنى التوبة من قريب والتوبة عند الموت. أما المسألة الأولى وهي توبة العاجز عن المعصية، فيقال إذا حيل بين العاصي وبين أسباب المعصية فعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه، فهل تصح توبته؟ وذلك كحال السارق إذا قطعت أطرافه الأربعة، وكالزاني إذا جب أو عجز عن ممارسة الزنا، وكحال من وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها، كمن يحكم عليه بالسجن المؤبد، أو كمن يحكم عليه بالقتل وهو ينتظر موعد التنفيذ، ونحو ذلك مما شاكله وجرى مجراه. فهل للواحد من هؤلاء توبة مع أنه قد حيل بينه وبين ما كان يفعله من معاص؟ والجواب أن له توبة إن شاء الله، فالتوبة ممكنة صحيحة إذا أتى بها على وجهها، ولا يؤاخذ بما يرد على قلبه من وساوس تزين له المعصية وتمنيه بالرجوع إليها. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال والخلاف في هذه المسألة، قال: القول الثاني وهو الصواب أن توبته ممكنة بل واقعة، فإن أركان التوبة مجتمعة فيه، والمقدور له منها الندم، وفي المسند مرفوعا: الندم توبة. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وأبو داود الطيالسي والحميدي، ورواه ابن حبان وصححه البوصيري وحسنه الحافظ في الفتح. فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبة، وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه، ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته أن لو كان صحيحا والفعل مقدورا له لما فعله. وإذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته، كقوله في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه البخاري. وفي الصحيحين أيضا عنه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وله نظائر في الحديث: فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرا مع نيته تركها اختيارا لو أمكنه، منزلة التارك المختار أولى. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله يوضحه أن مفسدة الذنب الذي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن فعله تارة، ومنشأ المفسدة معدوم في حق العاجز فعلا وعزما، والعقوبة تابعة للمفسدة. وأيضا فإن هذا تعذر منه الفعل ما تعذر منه التمني والوداد، فإذا كان يتمنى ويود لو واقع الذنب ومن نيته أن لو كان سليما لباشره، فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني والحزن على فوته، فإن الإصرار متصور في حقه قطعا، فيتصور في حقه ضده وهو التوبة، بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار، وهذا واضح. ثم بين ابن القيم رحمه الله الفرق بين العاجز وبين المعاين، فقال: والفرق بين هذا وبين المعاين وورد القيامة أن التكليف قد انقطع بالمعاينة وورود القيامة، والتوبة إنما تكون في زمن التكليف، وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف، فالأوامر والنواهي لازمة له، والكف متصور منه عن التمني والوداد والأسف على فوته، وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذا تقرر هذا فإنه يحسن التنبيه على مسألة، وهي أن الشيطان ربما وسوس لهذا العاجز التائب وألقى في قلبه أنه لم يتب إلا لعجزه، وأن توبته كاذبة غير مقبولة، وربما قال له ذلك رفقة السوء. فالواجب على التائب في مثل هذه الحالة أن يحسن ظنه بربه، وأن يستعيذ بالله من وساوس شياطين الجن والإنس، وأن يأتي بالتوبة على نحو ما ذكر آنفا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، وهي توبة العاجز عن المعصية. أما المسألة الثانية وهي معنى التوبة من قريب والتوبة عند الموت، فقد قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فالتوبة من قريب هي التوبة في الحياة ما لم يغرغر العبد، أي ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي، فهنا تقبل توبته. قال ابن رجب رحمه الله: وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت، فالعمر كله قريب، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ومن لم يتب فقد بعد كل البعد كما قيل: فهم جيرة الأحياء أما قرارهم فدان، وأما الملتقى فبعيد. فالحي قريب والميت بعيد عن الدنيا على قربها منه، فإن جسمه في الأرض يبلى وروحه عند الله تنعم أو تعذب، ولقاؤه لا يرجى في الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. أما إذا عاين العبد أمور الآخرة وانكشف له الغطاء وشاهد الملائكة فصار الغيب عنده شهادة، فإن الإيمان والتوبة لا تنفعه في تلك الحال. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فسوى عز وجل بين من تاب عند الموت ومن مات من غير توبة، والمراد بالتوبة عند الموت التوبة عند انكشاف الغطاء ومعاينة المحتضر أمور الآخرة ومشاهدة الملائكة كما مر. قال ابن رجب رحمه الله: وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال: لا يزال العبد في مهل من التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض روحه، فإذا نزل ملك الموت فلا توبة حينئذ. وبإسناده عن الثوري قال: قال ابن عمر: التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت. وعن الحسن قال: التوبة معروضة لابن آدم ما لم يأخذ ملك الموت بكظمه. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مسألتين من مسائل التوبة، وهما توبة العاجز عن المعصية ومعنى التوبة من قريب والتوبة عند الموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.